بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى مسألة، وهذا القيل للشنقيطي رحمه الله، مسألة: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به ما لم يدل عليه دليل. صورة هذه المسألة وتصور المسألة قبل الدخول فيها يسهل فهمها. الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به ما لم يدل عليه دليل. لو قلت لعبد الرحمن: مر محمدا فليعمل كذا، أنا أمره أن يأمر غيره بشيء، هل أمره له بمنزلة أمري له؟ أنا أقول لعبد الرحمن: مر محمدا فليفعل كذا، هل هذا الأمر أمر بالأمر بمنزلة الأمر، منزلة أنا أقول لمحمد اعمل كذا؟ هي هذه المسألة، فهمتموها؟ قال مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبح، مروا أبناءكم أو مروا أولادكم بالصلاة لسبح. هذا الخطاب لمن؟ للأولياء، للآباء. النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الآباء، يأمر الآباء أن يأمروا أبناءهم، هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام: مروهم بالصلاة، مروا أولادكم بالصلاة، أمر من النبي عليه الصلاة والسلام للآباء أن يأمروا أبناءهم. فهل هذا الأمر للأبناء أمر موجه من النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأبناء؟ لعل المسألة قد وضحت. قال: ليس بخطاب من الشارع للصبي ولا بإيجاب عليه، مع أن الأمر واجب على الولي، لكن إذا كان المأمور النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان واجبا. عندكم المأمور؟ لكن إذا كان المأمور، لكن إذا كان المأمور النبي صلى الله عليه وسلم كان واجبا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الدليل على وجوب طاعته وتحريم مخالفته. هو هنا أدخل مسألة في مسألة، ولعلها ستأتي فيما بعد. الآن هذه المسألة على قولين: القول الأول أن الأمر بالأمر بالشيء أمر به، هذا هو القول الثاني، نعتبره لأنه بدأ بالقول الأول. القول الأول أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به إلا إذا دل دليل على ذلك. وما هو دليل هذه المسألة؟ دليلها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الآباء أن يأمروا أبناءهم، فلو كان أمر النبي عليه الصلاة والسلام للآباء أمرا للأبناء لوجب على الأبناء أن يصلوا. هل يجب على الصبي أن يصلي؟ ها؟ يجب على الصبي أن يصلي؟ ليس واجبا. إذن ليس الأمر بالأمر أمرا به لهذا الدليل. ولأنه لو كان أمرا به للزم التناقض، لأدى ذلك إلى التناقض. كيف؟ لو قال محمد لزيد، لو قال محمد لزيد: قل لعمر يبيع، لا هذه ستأتي في، يعني ستأتي حجة على الخلاف، أو نعم يعني ثمرة الخلاف. لو قال محمد لزيد: قل لعمر يخرج. الآن على القول بأن الأمر ليس أمر، بأن الأمر بالشيء ليس أمرا، إذا لم يخرج عمر هل يكون عاصيا لمحمد؟ لا. على القول الثاني يكون عاصيا. طيب لو قال محمد لزيد: قل لعمر يخرج، ثم قال لعمر: لا تخرج، نعم. من خرج فهو عاصي الله. وإن لم طيب لماذا عاصي الله؟ على القول لا، أنت نظرها على القول الأول أو على القول الثاني. لو قلنا إن الأمر بالشيء أمر به، سيكون ماذا؟ سيكون أمره ونهى، كأنه قال له أخرج لا تخرج. فهمتموها؟ نعيدها. لو قال محمد لزيد قل لعمر يخرج، ثم قال لعمر لا تخرج، على القول الأول لا ما هو تناقض، وعلى القول الأول أن الأمر بالشيء ليس أمرا به. ها على القول الأول لا يعتبر عاصيا، سيكون مخالفا لمن؟ لزيد. هكذا مخالفا لزيد، هل يعتبر مخالفا لي؟ لا، أنا قلت له لا تخرج. لو خرج مثلا قد يقال نعم مخالفا لي، لكن ليس هناك تناقض في الكلام. لكن على القول الثاني أن الأمر بالشيء أمر به، أين التناقض؟ أمر زيدا أن يأمره أن يخرج، ثم قال له لا تخرج. قال لعمر الذي سيخرج، سيكون هنا تناقض. أين التناقض؟ كأنه قال له أخرج لا تخرج. فهذا من الأدلة على أن الأمر بالشيء ليس أمرا به. وقال بعض أهل العلم الأمر بالشيء أمر، فالأول مأمور بالمباشرة والثاني بالواسطة وله وجه من النظر. هو له وجه، لكن على ذلك يترتب مسائل كما سيأتي. قال أما إذا حصل في اللفظ ما يدل على الأمر، إذن هذا إذا دل عليه دليل، إذا دل عليه دليل، لأن هذا الذي سيأتي دليل على للقول الثاني. لكن أصحاب القول الأول قد قيدوا قولهم بماذا؟ ها؟ ما لم يدل، فإن دل عليه دليل فالأمر بالشيء أمر به. قال أما إذا حصل في اللفظ ما يدل على الأمر فهو أمر بلا خلاف، كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر في شأن طلاق ابنه عبد الله امرأته في الحيض مره فليراجعها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمر مر عبد الله فليراجع زوجته. هل الآن هل هذا الأمر لعمر أن يأمر ابنه بأن يراجع امرأته، هل هو أمر من النبي إلى عبد الله مباشرة؟ لأنه دليل، الدليل أنه قال مره فل، أين الدليل من الله؟ فل اللام المقرونة بماذا؟ لام الأمر، فليراجعها، مره فليراجعها. قال في شأن طلاق ابنه عبد الله امرأته في الحيض، ما أعرف الحديث الصحيح، مره فليراجعها، لأن لام الأمر صدرت منه صلى الله عليه وآله وسلم متوجهة إلى ابن عمر، فهو مأمور منه بلا خلاف. هو على هذا دليلهم، لكن ليس على إطلاقه، إذا دل الدليل نعم، أما لو لم يدل على دليل سنلزمهم بالقول الأول، يعني بالدليل الأول. الآن مروا أبناءكم بالصلاة لسبت، نقول لهم هل هذا أمر للصبيان أن يصلوا؟ فإذا قالوا نعم نقول أوجبتم ماذا؟ وليست واجبة عليه، وإنما الوجوب على من؟ على الأولياء. الواجب على الأولياء أن يأمروا أبنائهم أن يعلموهم أن يعودوهم. هل هناك أثر لهذا الخلاف؟ قالوا نعم، قال بعض العلماء نعم، فللخلاف هذا أثر وهو معنوي وليس بلفظي. قالوا لو قال الأب لولده لو قال الأب لولده طلق أمك، لو قال الأب لولده طلق أمك كيف الآن؟ ها؟ لو قال له قل لأمك هي طالق، ها؟ لا لا الآن إذا قال له قل أمك أو طلق أمك، طلق أمك إذا لم يطلق. طيب على القول الأول وعلى القول الثاني من سينزل المسألة؟ على القول الأول وعلى القول الثاني، هو يقول لولده طلق أمك، يعني على القول الأول إذا لم يطلق أمك يعني ما طلق، ما طلق، قال له هكذا طلق أمك لا يكفي عصي على القول الأول، ده مش من العصيان الآن في وقوع الطلاق. يعني على القول الأول ها ما يعتبر طلاق. لماذا؟ لأنه الآن هو طلق أمك. لو قال له لو قال الرجل للمرأة مباشرة أنت طالق إيش يكون؟ طلاق. لكن قال لولده طلق أمك ولم يطلقها، هل هي تطلق؟ طيب على القول الثاني أنها طالق، مفهوم؟ قال رحمه الله تعالى وإلى هذه المسألة أشار في المراقي بقوله وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كما في ابن عمر والأمر للصبيان ندبه نمي لما رواه من حديث خثعمي 255 و256. هنا الشرح أوسع مما ذكر هنا. قال رحمه الله تعالى يعني أن من أمر شخصا ثالثا، هذا معنى البيتين، وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كما في ابن عمر، يعني أن من أمر شخصا ثالثا بشيء لا يسمى آمرا لذلك الثالث لمن وقع بينهما التخاطب، فهو كمن أمر زيدا أن يصيح على الدابة فإنه لا يصدق عليه أنه أمر الدابة، يعني يقول لزيد صح على الدابة حتى تقف، هل أمر الدابة المتكلم؟ ها؟ لماذا؟ ليس أمرا به. ثم ذكر هذا الحديث الذي احتج به أولا، قال كقوله صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة وهم أبناء سب، الحديث قال ليس أمرا للصبيان، وقوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة، إلا أن ينص الآمر على ذلك أو الأمر على أو تقوم قرينة على أن الثاني مبلغ عن الأول، فالثالث مأمور إجماعا بالإجماع. ثم ذكر حديث ابن عمر قال والقرينة، ما هي القرينة التي في الحديث تدل على أن الأمر من النبي أمر لابن عمر مباشرة، مع أنه ما أمر ابن عمر، أمر عمر. قال الحديث من رواية في رواية برفض فأمره صلى الله عليه وسلم أن يراجعها مع لام الأمر في فليراجعها، وقال بعض الحنفية إنه أمر لذلك الثالث وإلا فلا فائدة فيه لغير المخاطب، ورد عليه زكريا بأنه يلزم عليه أن القائل لغيره مر عبدك بكذا متعد لكونه آمرا للعبد بغير إذن سيده، وإنه لو قال للعبد بعدما ذكر لا تفعل يكون ناقضا ولم يقل بذلك أحد، انتهى إلى قوله. فائدة، قال في شرح التنقيح علم من الشريعة أن كل من أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر غيره فإنما هو على سبيل التبليغ، ومتى كان على سبيل التبليغ صار الثالث مأمورا إجماعا، مفهوم الآن؟ يعني إذا كان الثاني مبلغا فقط فالثالث مأمور بالإجماع. أما إذا كان الثاني يأمر الثالث هل يكون الأول آمرا للثالث؟ هنا الخلاف فيها. قال وعليه فالخلاف إنما هو في غير أمر الشارع. إذن في الأوامر التي في أوساط الناس الخلاف فيها. أما الأوامر التي أمر الله عز وجل أمر الله نبيه أن يأمر فهل هو أمر من الله؟ ها؟ أو ليس أمرا من الله؟ يعني الأوامر الشرعية هذه أمر من الله سبحانه وتعالى أو أمر من النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن المقصود بها التبليغ. المقصود بها التبليغ. قال لكن ما قاله متناقض مع قوله في حديث مروهم بالصلاة إنه ليس بأمر للصبيان مع ما تمثيل المحلي للمسألة بقوله تعالى وأمر أهلك ومع قول الزركشي وأبي زرعة إن الأمر بالأمر بالرجعة في حديث الأمر فجرجها ليس أمرا بها. فالصواب جريان الخلاف في أمر الشارع كغيره ما لم تكن قرينة. والأمر بالرجعة عندنا واجب لظهور الأمر في الوجوب وعند الشافعية مندوب لأن الأمر بها لا يزيد على الأمر ابتداء النكاح هو مندوب. قوله والأمر للصبيان يعني أن أمر الصبيان بالمندوبات ليس منسوبا دليله لحديث مرهم بالصلاة. أطال الكلام في هذا إنما هذا الكلام على. وقوله لما رواه من حديث خثعمي قال بناء على أن الآمر بالأمر بالشيء آمرا به بل لما روي من حديث امرأة من خثعم قالت يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر الركب أولئك الذين كان معهم لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. يعني يكون بالنسبة للصبيان مندوب. فعلى هذا الصبي هذا الذي سيحج الحج في حقه مندوب. هو يريد هذا كلام. نصبر على اصطلاحات الأصوليين وما يفرعونه من مسائل يبدأها بعضهم ويتابعه من جاء بعده. قال رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم إلى آخره. خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن الأمر لجماعة يقتضي وجوبه أو وجوبه على كل فرد منهم إلا بدليل يدل على أنه على الكفاية كقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. الأمر للجماعة هل هو أمر لكل فرد على حدته أم أن الأمر فقط للجماعة بحيث إذا قام به البعض سقط عن الآخرين؟ ما هي المسألة؟ الأصل أنه أن الأمر للجماعة يعني اللفظ بلفظ الجمع يا أيها الذين آمنوا اركعوا هذا أمر بلفظ الجمع للجماعة. هل هو أمر لكل فرد من الأفراد المكلفين؟ ها؟ هذا هو الأصل أنه أمر لكل فرد من الأفراد حتى يأتي دليل يدل على ماذا؟ في دليل قوله تعالى ولتكن منكم ولتكن منكم. فهذا دليل على أن المقصود به أن يقوم به بعض الأمة لا أن يقوموا كلهم بهذا الأمر. ولتكن منكم أمة. لماذا أتى بهذا الدليل ولتكن منكم أمة؟ قرينة على أن الأمر في الأصل الذي يكون للجمع لكل فرد إلا إذا جاء دليل يخص ذلك أنه المقصود به البعض. قال والتحقيق في فرض الكفاية وتقدم تعريفه وضابطه أنه واجب على كلهم يسقط بفعل بعضهم بدليل أنهم إن فعلوه كلهم نالوا ثواب الواجب كلهم وإن تركوه كلهم أثموا كلهم. والدليل على أنه ليس على واحد معين تعذر تكليف المجهول وتكليف من لا يستطيع كالعاجز مثلا والدل على أنه ليس على واحد معين تعذر تكليف المجهول، وليس على واحد، إنما هو على كل فرد منهم، إلا إذا جاء دليل يخص البعض أو يخرج من له عذر. قال تعذر تكليف المجهول، وأشار إليه في المراكب بقوله وهو على الجميع عند الأكثر لإثمهم بالترك والتعذر، يعني تعذر تكليف المجهول. 327 327 يعني قفزها، قفزة من 256 إلى 327، لأن هذا الشنقيطي رحمه الله لما كان حافظا لهذا النظم متى طرأ في ذهنه أن يستدل على هذا على مسألة ما استدل، فتارة يأتي به من القياس، تارة يأتي به من العام، تارة يأتي به من الخاص، وليس مرتبا، المراقي ليست مرتبة على ترتيب المذكرة. هذا على مذهب الشافعية، وإنما اختصرها ابن قدامة رحمه الله الحنبلي، لأنها ملخصة من كتاب من؟ الغزالي المستصفى، وهذا مالكي. وأغلب الكتب يعني الكتب التي هي مطولة على ترتيب المذكرة في الغالب، أو على ترتيب روضة الناظر أحسن. أما المذكرة هي مجرد توضيح واختصار، وهو على الجميع عند الأكثر. قال رحمه الله يعني أن ذا الكفاية فرضا أو ندبا مشروع على جميع المكلفين عند الجمهور، لإثم الجميع بتركه، ولتعذر خطاب المجهول، وللفرار من لزوم الترجيح بلا مرجح، ولقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وقوله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، وقوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. فإن القرافي استدل بالآيتين الأخيرتين على أن الوجوب متعلق بالمشترك، لأن المطلوب فعل إحدى الطوائف، ومفهوم إحداها قدر مشترك بينها، قدر مشترك بينها لصدقه على كل طائفة منها كصدق الحيوان على جميع أنواعه. إلى قوله وفعل من يقوم وفعل من به يقوم مسقط، وقيل بالبعض فقد مرتبط. هذا لا يزال الكلام على فرض الكفاية. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل: إذا أمر الله تعالى نبيه بلفظ ليس فيه تخصيص إلى آخره. قال قدمنا هذا الفصل مستوفى في مسألة شرع من قبلنا، تقدم الكلام على هذا. وذكر المؤلف هنا أن ما خوطب به صحابي واحد يعم غيره. وين ذكر؟ هل عندنا موجود؟ هو اختصر عبارته، اختصر عبارة ابن قدامة رحمه الله، يعني الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام خطاب لأمته، والخطاب للأمة خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، والخطاب للصحابة خطاب لبقيته الأمة. بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام الخطاب له خطاب لأمته، والخطاب لأمته خطاب له، إلا إذا دل دليل على التخصيص. وأما هل خطاب أحد الصحابة أو جماعة الصحابة خطاب لمن بعدهم أم يختص الخطاب بهم؟ ها؟ ها؟ كيف لا؟ ما فهمتم هذا في حق النبي، في حق النبي مسألة أخرى، الخطاب للنبي خطاب لأمته نعم، إلا إذا دل على التخصيص. الخطاب للصحابي أو للصحابة جميعا خطاب لمن يأتي بعدهم نعم، هذا ما في شيء اسمه تخصيص، ما هناك شرع لصحابي واحد، شرع عام بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب الصحابة تقاتلون اليهود، تقاتلون اليهود حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعال فاقتله. هل فعل الصحابة؟ هل قاتلوا؟ ها؟ ما قاتلوا. نعم قاتلوا أقوام لكن ما هذا لا لا لم يقوموا به، سيقوم به من يأتي بعدهم. والأدلة في ذلك معروفة، سيأتي الكلام. قال وأشار في المراقي إلى أن غير الحنابلة خالفهم، إلى أن غير الحنابلة خالفهم في عموم خطاب الواحد بقوله خطاب واحد لغير الحنبلي من غير رأي النص والقيس القيس عندكم القيس والقيس الجلي قياس 381 سنعود إليه. قال وذكر فيه أيضا أن الخطاب العام للناس يدخل فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام والنبي كتب عليه أولا. قال يدخل فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بدليل على عدم دخوله، وأشار إليه في المراقي بقوله وما يعم يشمل الرسول وقيل لا ولنذكر التفصيل 373. البيت الأول خطاب واحد لغير الحنبلي من غير رأي النص والقيس الجلي. قال خطاب مرفوع أضف على يعني أن خطاب الواحد نهو افعل كذا، الأصح أنه لا يعم، والمراد بالخطاب الكلام المخاطب به وليس المراد العموم المصطلح، فالمطلق التناول، والواحد يشمل المرأة، وكذا خطاب الاثنين والجماعة المعينة، فكل من الخطابات لا يتناول الأمة عند الجمهور للقطع بأن خطاب الواحد لا يتناول غيره لغة. قال ابن حلول نعم قد يعم الحكم بقياس أو نص يدل على مساواة الجميع نحو حكمي على الواحد حكمي على الجميع. وذهبت الحنابلة إلى أن خطاب الواحد وما في معناه يعم الأمة عادة لجريان العادة بخطاب الواحد وإرادة الجميع فيما يتشاركون فيه، ولذا قال خطاب واحد لغير الحنبلي من غير رأي النص والقيس الجلي، يعني عند غير الحنابلة أن خطاب الواحد لا يعم غيره وعند الحنابلة يعم غيره. وقوله وما يعم يشمل الرسول يعني أن الأصح أن نحو يا أيها الناس مما ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من العمومات المتناولة أو المتناولة له لغة شموله له صلى الله عليه وسلم من جهة الحكم المستفاد من التركيب كما شمله لغة، فخرج ما لا يتناوله نحو يا أيتها الأمة فلا يشمله بلا خلاف، وما في خطاب يا أيتها الأمة. وقيل لا يشمله من جهة الحكم مطلقا لأنه ورد على لسانه للتبليغ لغيره، وقيل إن اقترن بنحو بلغ وقل فلا يشمله لظهوره في التبليغ وإلا فيشمله أقوال، وهذا هو الصحيح. وما يعم يشمل الرسول وقيل لا ولنذكر التفصيل، ثم بدأ يفصل. ولهذا قال وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني. وإيش السني؟ السني يعني المشهور، المذهب السني أو السني يعني يكون المذهب السني أحسن، السني أي المشهور، المذهب المشهور المعمول به. وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني يا أيها النبي اتق الله له ولأمته، وقد يتناول الأمة من جهة الحكم ولا من جهة وليس من جهة اللفظ. نكتفي بهذا. إلى الله سبحانه.